هات المنى غيدا في صبح تغريدي ماست بنا سعدا في مبسم العيد. هات المنى غيدا في صبح تغريدي ماست بنا سعدا في مبسم العيد. شادي النسيم في جيد الصباح نادي التباشير يبهى وشاح. شادي النسيم في جيد الصباح نادي التباشير يبهى وشاح. فيض من الحب والنور والبشرى ينهل في القلب كأس الهوى سحرا. فيض من الحب والنور والبشرى ينهل في القلب كأس الهوى سحرا. عيون السعادة في كل عام هديل الحمام وسقي الغمام. عيون السعادة في كل عام هديل الحمام وسقي الغمام. ما دام أقينا ترداد سلوانا صاد تلاقينا بالطهر نادانا. ما دام أقينا ترداد سلوانا صاد تلاقينا بالطهر نادانا. عناق الصفا سبيل الهنا وأسمى الوفا دليل الإخاء. عناق الصفا سبيل الهنا وأسمى الوفا دليل الإخاء. يا عيد كم تحلو في طلعة الأكوان تزهو بنا تسلو أرواحنا تحنان. يا عيد كم تحلو في طلعة الأكوان تزهو بنا تسلو أرواحنا تحنان. نغني على فرحة وابتهال وشكر لرب عظيم الجلال. نغني على فرحة وابتهال وشكر لرب عظيم الجلال.